في الصف اجتمع الأطفال يجمعهم فجر الآمال. قال الأستاذ لفتيته، سأل سؤالا من جعبته: يا أطفال الأرض السمراء عندي في جعبتي غلال، نأخذ منها ما يرضينا وبها نفتح كل مجال. حدثني قل لي يا أحمد، قل لي ما خير الأعمال. وقف الطالب في مقعده شع بريق من لهفته: بر الآباء وطاعتهم خير صنيع كان يقال، ومحبتهم ومودتهم هذا رأيي دون جدال. أحسنت كلاما يا أحمد، كان كلامك خير مقال. قال الأستاذ: ماذا أيضا يا أطفال؟ وقف محمد وقفة رجل، رجل يحمل خير خصال. قال محمد: يا أصحابي، خير صنيع يا أحبابي، إيثار الغير على الذات يرفعنا أعلى الدرجات، وبه نكسب حسن السيرة وبه تزداد الحسنات. ما أجمل أن نعطي الغير مما نملك يا أحباب، هذا رأيي فأجيبوني، هل هو خير يا أصحاب؟ فالدنيا عمل نطلبه وتكون الآخرة جواب. والتضحية سراج موقد، قال سليم للأصحاب، وبها تزداد محبتنا وبها تنفتح الأبواب. أحسنتم قولا أولادي، أحسنتم. قال الأستاذ: ستكونون رجالا حقا وبكم تحيا خير خصال. هذه الأخلاق هي الأسمى، دربا تسلكه الأجيال.